الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. رب الجنود معنا، ملجأنا هو. الله لنا ملجأ وقوة لنا، وعونا في الضيقات مجدا شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعق وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. الله لنا ملجأ وقوة لنا، وعونا في الضيقات مجدا شديدا. لذلك لا نخشى لو تزحزحت الأرض فلو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعق وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. الله لنا ملجأ وقوة لنا، وعونا في الضيقات مجدا شديدا.